بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام الأجري عليه رحمة الله: باب ذكر عذري عثمان رضي الله تعالى عنه عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. العذر يقصد به الأعذار، فهو واحد يراد به الجمع، كقول الله عز وجل: إن الإنسان لفي خسر، فيقصد به هنا الجمع أو الجنس. والمقصود أن هناك بعض الأشياء التي انتقدت على عثمان رضي الله تعالى عنه. هذه الأشياء التي انتقدت، الصحابة الكرام كانوا يجدون لها مخارج، وكانوا يعتذرون عن عثمان رضي الله تعالى عنه. وهنا نستفيد فائدة عظيمة، أن الفاضل إذا بدأ من قوله أو فعله الزلل، وأمكن حمل هذا الزلل على أحسن الوجوب، أحسن الظن. يعني افترضنا مثلا، ودي مسألة كانت بتبقى موجودة، لو أن هناك رجلا نحسبه على خير، وهناك أخ مر من عند الأمن الوطني، أمن الدولة سابقا، قبل الفجر بساعة، فوجد سيارته هناك. إذن احتمالان: إما أن يكون أنه ضيف شرف هذه الليلة عندهم، وإما أن يكون عميلا لديهم. فماذا نصنع؟ أيهما أولى؟ الأولى أن نجعله ضيف شرف، لأننا في هذه الأونة كلمة ضيف شرف دي أصبحت منتشرة هذه الأيام، وضيف الشرف فلان. فالفاضل إذا أمكن أن نؤول قوله أو فعله الذي زل فيه، أو الذي يبدو الزلل في ظاهره، على أحسن الوجوه، كان ذلك حسنا. والإشكال أن العامة دائما يسيئون الظن، والإنسان إذا لم يكن لديه دين يحجزه وورع يمنعه، فإنه يكون من أشقى الناس. الإنسان إذا لم يكن له دين ولا ورع، فإنه يكون من أشقى الناس. لماذا؟ لأنه يحمل أقوال الناس وأحوالهم وأفعالهم على أسوأ المحام، فيعيش دائما نكدا محصورا، دائما يعيش نكدا محصورا. الأثر 1505، أثر محمد بن حاطب، قال: ذكروا عثمان رضي الله عنه عند الحسن ابن علي رضي الله عنه، فقال الحسن: هذا أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، يأتيكم الآن فاسألوه عنه. فجاء علي رضي الله عنه فسألوه عن عثمان رضي الله عنه، فتلا هذه الآية في سورة المائدة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، كلما مر بحرف من الآية قال، والمقصود بالحرف هنا أي الجملة، المقصود بالحرف هنا الجملة، ذلك أن الحرف يقصد به الجملة ويقصد به اللغة. إن القرآن أنزل على 7 أحرف، أي على 7 لغات. كلما مر بحرف من الآية قال كان عثمان من الذين آمنوا، كان عثمان من الذين اتقوا، ثم قرأ إلى قوله عز وجل والله يحب المحسنين. وهذا الحديث إسناد المصنف فيه لا بأس به، ومقصود علي رضي الله تعالى عنه أن عثمان رضي الله تعالى عنه من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو من المتقين وهو من المحسنين، فإذا وقع في زلل أو وقع في شيء مشتبه فإن الأمر فيه ماذا؟ فيه سعة، وإن الجناح عنه مرفوع إن شاء الله. لأن هناك بعض المسائل العلمية التي أنكرت على عثمان، مثل ماذا؟ مثل أنه أتم في الحج، أتم في الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم قصر في الحج ولكنه أتم، فكان متأولا، وسبب ذلك أنه اعتقد أن بناءه قبل الحج أو عقده قبل الحج أوجب أن يكون أو أن تكون مكة دار مقام له فلم يقصر، أو كلاما شبيها بذلك. فانظروا إلى علي رضي الله تعالى عنه كيف كان يتلمس المعاذير. 1507 قدم محمد ابن علي رضي الله تعالى عنهم البصرة، فقال شهدت عليا رضي الله عنه وهو على سرير. محمد ابن علي رضي الله عنه بيقول شهدت عليا رضي الله عنه وهو على سرير، وعنده عمار ابن ياسر وزيد ابن صوحان، صوحان بضم الصاد، صوحان وصعصع، صعصع هذا هو أخو زيد، وصعصعة هذا روى عن عثمان وعن علي وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم جميعا، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد معركة صفين مع أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، وتوفي بالكوفة في خلافة معاوية رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله. فعلي رضي الله عنه كان معه عمار بن ياسر، وكان معه زيد بن صوحان، وكان معه أيضا صعصعة ابن صوحان، فذكر عثمان رضي الله عنه، فقال محمد بن علي وعلي رضي الله عنه ينكت في الأرض بعود معه فقرأ. يعني عندما ذكر عثمان علي رضي الله تعالى عنه قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. يا سلام، شوفوا الاستدلال الجميل، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي عن النار مبعدون. قال علي رضي الله عنه نزلت في عثمان، قال نزلت في عثمان، وإسناد المصنف هنا صحيح. الأثر الذي بعد ذلك 1508 عن أبي عبد الرحمن السلمي قال لما حصر عثمان رضي الله عنه في داره اجتمع الناس حول داره. انظر الجملتين، هؤلاء هاتان الجملتان مختلفتان. لما حصر عثمان في داره، يمن الذي حصره؟ الخوارج. وكانوا قريبا من 2000، وكان معظمهم فرسان أشداء. أما الناس الذين أشرف عليهم عثمان فهم من جملة الصحابة، هم من جملة الصحابة. إذن الناس الألف واللام هنا للعهد، والمقصود بهم الصحابة. فقال: أنشد الله رجلا سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم إذ انتفض حراء. انتفض حراء أي تحرك واهتز وتزلزل. فقال: أي رسول الله، أثبت حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. طبعا اللي كان موجود على حراء الجبل من اللي كان موجود؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان. يبقى أثبت فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. طبعا شهيد يقصد به الايه؟ عمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع. فقال: أناس ممن سمع ذلك قد سمعنا. الخوارج ليس فيهم ولا صحابي، انتبه، الذين خرجوا على عثمان وحاصروه ليس فيهم ولا صحابي. وعثمان هنا يخاطب من؟ يخاطب الصحابة. ولذلك بيقول: فقال أناس ممن سمع ذلك قد سمعناه. يبقى سمعناه من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذه المخالفة لتعرف أن الصحابة لم يتلبسوا بدم عثمان، بل هم جميعا منه براء. قال: أنشدكم بالله، هل تعلمون أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من ينفق نفقة متقبلة في جيش العسرة والناس يومئذ مجهدون معسرون، فجهزت الجيش من مالي. قالوا المؤمنين الصحابة: اللهم نعم، أي أنت الذي جهزت جيش العسرة. ثم قال: أنشدكم بالله، أتعلمون أن رومة، اللي هو عين روما أو بئر روما، كان لا يشرب منها أحد إلا بثمن، فاشتريتها بمالي للفقير والغني وابن السبيل والناس عامة. انظر، ده مسألة دقيقة جدا. إذن يمكن في مسألة السبيل أن تؤجر حتى على الغني إذا استفاد من هذا السبيل. افترضنا إن في إنسان عمل سبيل مية في الطريق ليشرب منه العطشة، واحد ليس بالعطشان أتى فشرب من هذا السبيل، هل يؤجر صاحبه؟ نعم يؤجر، نعم يؤجر. فهذا عثمان رضي الله تعالى عنه قال: فاشتريتها بمالي للفقير والغني، للفقير والغني. ويمكن أن يقاس أيضا على هذا مسألة المستشفيات، مسألة المستشفيات. فالغني في حاجة إلى الماء لنفسه ولزوجه ولأولاده ولدوابه، فإذا أخذ الماء دوما بالمال انتقص ماله وربما تقلبت أحواله. فبعض الناس يقولون بأن المساعدات الطبية لا نجعلها لأصحاب الأموال، وإنما نجعلها خاصة للفقراء. أنا في تقديري أن هذه المسألة تحتاج إلى إعادة نظر. فهناك الغني الذي إذا انتقص ماله لم يتأثر، وهناك الغني الذي إذا انتقص ماله تأثر، وهناك الفقير. إذن الناس على أحوال، هناك الفقير والإجماع على مساعدته. ما المقصود بالغني؟ الغني هو المستغني بنفسه أو بماله عن الغير، ده الغني. هذا هو الغني، وكل أغنياء الأرض فقراء، لأنهم في الحقيقة محتاجون إلى غيرهم، أليس كذلك؟ بلى، ما من غني مخلوق إلا وهو محتاج لغيره. طب لو أن إنسان عنده 1,000,000 جنيه وهذا الرجل هيعمل عملية زرع كبد، العملية دي هتكلفه 500,000، ويقعد فترة نقاها يكلف يجي 200,000، إذن إيه اللي حصل؟ انتقص ماله أم لم ينتقص؟ انتقص ماله. طب لو عنده بنتين هيجوزهم طار كمان 200,000، وعنده واد هيجوزه طار 100,000، يبقى الرجل المليونير ده صار بعد ذلك ماذا؟ فقيرا محتاجا. إذن هذا الرجل يساعد وإن كان غنيا. وهناك الغني الذي إذا انتقص ماله لم يتأثر، رجل مثلا عنده 1,000,000,000 جنيه لو أنفق 1,000,000 جنيه على الطب وتطبيب نفسه، 1,000,000 بالنسبة للمليار ولا أي حاجة، إذن هذا لا يعان، إذن هذا لا يعان. ولذلك سئل الإمام مالك عن الرجل، عن الرجل تكون له الدار والدابة والخادم، هل يأخذ من مال الزكاة؟ قال إن احتاج يأخذ من مال الزكاة. سبحان الله، يبقى راجل عنده بيت وعنده دابة وعنده خادم، ومع ذلك نعطيه من مال الزكاة، لأن هذا ربما لا يقيم صلبه، وربما حاجته هي أكثر من هذه الأشياء. فتنبه إلى هذه المسألة. إذن هذا الفقه، هذا الفقه رأيناه ووجدناه في فعل الصحابة وفعل عثمان رضي الله تعالى عنه، عندما قال فاشتريتها، أي بئر روما، اشتريتها بمالي للفقير والغني وابن السبيل والناس عامة. قالوا اللهم نعم، اللهم نعم. ويستفاد من ذلك أن الفاضل الذي يؤمن على نفسه أو يؤمن على نفسه من الفتنة، إذا نوزع في فضله أمكن أن يذكر الناس بفضله، مثل ماذا؟ مثل الأب مع ولده، فإن الأب إذا ذكر ولده بنعمائه عليه، ما نقولش إن الأب ده وقع في الفتنة وأصابه الرياء، فالأب لا يرائي مع ولده، لو قال له أنا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وسويت كذا لا بأس في ذلك الأمر. فعثمان رضي الله تعالى عنه لم يذكر ذلك في مجمع عام، وإنما كان ذلك فين؟ في مجمع خاص للصحابة، وهو ممن يؤمن عليه الفتنة، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى إذن مسألة إن الإنسان يتكلم عن نفسه، لا، الأصل لا، الأصل لا. قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ولكن هذا حال مخصوص لعثمان، وأخبر به عثمان رضي الله تعالى عنه في مجمع مخصوص. إسناد المصنف صحيح، والحديث عند البخاري وعند أحمد رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت هناك بعض المشاكسات وبعض الكلام الذي قيل على عثمان رضي الله تعالى عنه. مسألة مقتل عثمان لما نقرأ في كتب التراث نجد ليس هناك رواية مضمونة كاملة يمكن أن يطمئن بها على الملابسات، ولكن هناك روايات مجتزأة فإذا جمعت هذه الروايات بعضها إلى بعض أمكن لك أن تستخرج صورة شبه كاملة، تشعر بأن مقتل عثمان كان ترتيبا وكان تخطيطا وكان يعني مسألة مقصودة مرتبة بعناية. فكتاب عثمان إلى أهل مصر تم تزويره. الأمر الثاني أن الصحابة الكبار الذين هم في المدينة كعلي وكطلحة وكالزبير، هؤلاء الصحابة الكبار عمد هؤلاء الخوارج فقسموا أنفسهم عدة مجموعات، إذن هم كانوا أكثر من 2000 اللي حصروا المكان ما يقرب من 2000، وبقية الخوارج قسموا أنفسهم على مجموعات، كل مجموعة لزمت صحابيا من الصحابة، شبه حصار، عملوا لهم إقامة جبرية في البيوت لا يخرجون إلا بالحراسة المشددة. مسألة صعبة جدا، مسألة صعبة، وجيوش المسلمين هنا وهناك تحرس الثغور، ولا يظن أحد أن قلب الخلافة وحاضرة الدولة يمكن أن يكون فيها هذا الأمر. فنسمع هذا الحوار الذي دار بين أحد الصحابة وبين بعض الذين خاضوا في عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. هو عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. سالم بن عبد الله ابن عمر قال، والأثر 1510، قال عبد الله بن عمر: جاءني رجل في خلافة عثمان ابن عفان رضي الله عنه فكلمني بكلام طويل يريد في كلامه بأن أعيب على عثمان. سبحان الله، فتنة عظيمة جدا، يعني ربما أصعب من فتنة الأحزاب الموجودة هذه الأيام، فتنة أعظم. يبقى لما واحد يجي يقعد مع صحابي يقعد معاه قعدة طويلة جدا، من أجل ماذا؟ مش أنه يقنعه بالحزب والعمل السياسي، لا، أمال يقعد معه طويلة عشان يعمل إيه؟ لكي ينتهي معه إلى العيب والانتقاص من عثمان. قال عبد الله ابن عمر: وهو امرؤ، دي برضك بلاء أكتر، اللي هو الرجل ده، وهو امرؤ في لسانه ثقل، يعني بيجر الكلام بالعافية، يبقى اتكلم كتير قعد وقت طويل، وفي الوقت نفسه لسانه ليس منطلقا، لا يكاد يقضي كلامه في سريع. شوف الأدب الجليل. فلما قضى كلامه، ده معناه ايه يا اخواني؟ ان عبد الله بن عمر ساب يخلص كلامه كله. شوف، بيقول لك كلام طويل وعبد الله بن عمر ايه؟ قاعد، تركه لينهي كلامه جميعا. وهذا أدب، أن مخالفك وأن الذي يريد أن يشغب عليك أو الذي يريد أن يفسد عليك عقيدتك أو منهجك أو الذي يريد أن يهجم عليك بما لا يصح، لا تصادره في أول كلامه، ولكن اللي يحصل تمهل عليه، اتركه يجيب كل كلامه على بعضه، كل كلام ان شاء الله يقعد ساعة ونص يتكلم، سيبه دعه يتكلم. انظر، فلما قضى كلامه قلت، اي قال عبد الله بن عمر، يبقى عبد الله بن عمر لم يقاطعه في حديثه. انظر الى الادب، مش بيتكلم كلمة كل شوية يهب فيه، لا، لم يقاطعه في كلامه. فلما قضى كلامه قلت، هذا هو الأدب، قد كنا نقول، من بيقول؟ الصحابة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر. الكلام ده مشعر بأن هذا إجماع من إجماع الصحابة. كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي كأنه يريد أن يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مقرا لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو ما كانش مقر بذلك كان أنكر. هتقول ما كانش النبي عارف، لا، النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يوحى إليه ويطلعه ربه. فبيقول كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة رسول الله بعده أبو بكر. يا سلام، يبقى أفضل واحد في الأمة بعد النبي مين؟ عليه الصلاة والسلام، أبو بكر. ثم دي تدل على الترتيب، ثم عمر، ثم عثمان. وبهذا استدل المحققون والمحررون لمسائل الاعتقاد أن هذا الترتيب هو الترتيب الذي عليه العمل عند أهل السنة. بل إن البيهقي ذكر في الاعتقاد عن الإمام الشافعي أن هذا الترتيب هو الذي أجمع عليه أهل العلم من الصحابة فمن بعده. يبقى أهل العلم أجمعوا على هذا الترتيب. يبقى فضل عثمان على علي هذا ثابت بالإجماع. وإنا والله ما نعلم عثمان قتل نفسا بغير حق، لأن هم قالوا إن عثمان بن عفان قتل أنفسا ظلما وعدوانا وضرب عمار بن ياسر حتى فتق أمعاءه وضرب أبا ذر ونفاه إلى الربذة وأعطى خمس خراج إفريقيا إلى مروان بن الحكم وسود عبد الله بن أبي السرح والنبي عليه الصلاة والسلام أهدر دمه ووالى قرابته وأعطاهم وحرم الناس ولم يعطيهم. قالوا ذلك على مين؟ على مين؟ على عثمان رضي الله تعالى عنه. بيقول وإنا والله ما نعلم عثمان قتل نفسا بغير حق. ما حصلش إنه قتل أحد، لا قتل حقيقي ولا قتل مجازي. قتل حقيقي بأن أماته، والمجازي يعني إيه؟ ضربه، اللي هو مسألة فتق الأمعاء وضرب أبو ذر والنفي إلى الربذة. لا نعلم شيئا من ذلك. إذن كل هذه الروايات كلها باطلة. وهذا الكلام أشار إليه القاضي أبو بكر ابن العربي في كتابه القيم الذي أرجو من إخواني أن يطالعوه، العواصم من القواصم. هذا كتاب مهم جدا وقراءته مفيدة جدا لكي تتجلى لنا الأمور في مسألة الاقتتال وهذه الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. يبقى إن والله ما نعلم عثمان قتل نفسا بغير حق ولا جاء من الكبائر شيئا، لأنه زعموا إن عثمان أباح الخمر والغناء في المدينة. شوفهم، عثمان الصحابي الجليل يبيح الخمر والغناء في المدينة. والعجيب أن الرعاع من الناس يصدقون هذا الكلام، حتى إن بعض الأساتذة الجامعيين في قسم التاريخ يردد هذه الأكاذيب باعتبارها حقائق ويطعن في عثمان رضي الله تعالى عنه وعن إخوانه من الصحابة. ولكن إنما هو هذا المال. المشكلة في عثمان مش مسألة ضرب أو قتل أو نفي أو غير ذلك، والمشكلة فين؟ في هذا المال. فإن أعطاكموه رضيتم، لو سفح لكم المال رضيتم، وإن أعطى أولي قرابته سخطتم. لو أعطى بعض قرابته من الأمراء والعمال سخطتم. إنما تريدون أن تكونوا كفارس والروم لا يتركون لهم أميرا إلا قتلوه. قال: ففاضت عيناه بأربع من الدمع، ثم قال: اللهم لا نريد ذلك. الرجل اللي كان عاوز يجرجر عبد الله بن عمر عشان يشتم في عثمان، لما عثمان صبر عليه وسابه يكمل كلامه، عبد الله بن عمر سابه يكمل كلامه وبعدين فهمه بالرفق ايه اللي حصل للرجل. الرجل تقلبت احواله، فقال: ففاضت عيناه بأربع من الدمع، ثم قال: اللهم لا نريد ذلك. انظر، اذا دي مسألة مهمة جدا. اياك ان تتعنت مع مخالفك، اياك ان تكون حربا شعواء عليه، ولكن تمهل وترفق وخذه خطوة خطوة وادعو الله له، فهدايته أولى من نكبته. هذا الأثر إسناده صحيح، وهو مخرج أيضا عند ابن أبي عاصم وعند غيره. هناك ما هو أشد مما ذكرته الآن، مما أشيع أنه قتل أو ضرب أو نفى أو ولى ابن أبي السرح أو شرب الخمر أو أذن بشربها أو أذن في الغناء. هناك ما هو أشد من ذلك. الذي هو أشد من ذلك ترويه الرافضة. سنقرأ في هذا الأثر التالي بعض الكلام الذي ربما قد يقال عن عثمان رضي الله تعالى عنه، ونرى كيف كان تبرير الأمر بصورة طيبة توافق المقاصد الشرعية ويدل عليها الدليل. جاء رجل، أثر 1511، جاء رجل فسأل ابن عمر فقال: أشاهد عثمان بدرا؟ انظر بقى للمكر. أحيانا يبقى السائل عنده مكر ويعرف الجواب، ولكن يريدك أن تقول الإجابة، عشان لما تقول أنت الإجابة يبقى ألزمت نفسك الحجة. فهو بيقول له: أشاهد عثمان بدرا؟ قال: نعم. قال: لا. قال: أشهد بيعة الرضوان؟ قال عبد الله بن عمر: لا. قال: فهل تولى يوم التقى الجمعان؟ التقى الجمعان يعني غزوة ايه؟ أحد. قال: نعم. قال: فلما قام الرجل قيل له: إن هذا ينطلق فيزعم أنك وقعت في عثمان. شوف إخوانا بقى الكلام، سبحان الله، كأن هذه الأحداث في عصرنا. واحد يجيلك ويحط راسه بين كتفيه من الأدب ويقول لك: يا فضيلة الشيخ، هل بالفعل كذا؟ تقول له: لا. كذا؟ تقول له: نعم. يقول لك: متشكرين، ويمشي، وأنت تجيبه على قدر سؤاله ولا تدري إيه اللي ورا كده. فلما قيل لعبد الله بن عمر: إن هذا ينطلق فيزعم أنك وقعت في عثمان، يعني كنت في أحد المجالس في بلد من البلاد أتكلم في تفسير آية من سورة الكهف، آية من سورة الكهف، وهي قول الله عز وجل: وتعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بعض الناس ربما فهم أنك تقصد بمن اتبع هواه وكان أمره فرطا هم الحزبيون أصحاب الأحزاب، وهذا الأمر لم يكن واردا البتة. يعني وأنا أتكلم دي مش موجودة في خاطري أبدا، لأني أميز بين المشكلة وصاحبها، وأميز بين الشيخ وقطعان المقلدين. فالشيخ هو مأجور وإن أخطأ، لأنه يريد الحق ويبحث عنه، ولا نتهم أحدا في دينه. فالمشايخ مأجورون ما بين الأجر والأجرين إن شاء الله. ويغلب على ظني أنهم في مسألة السياسة مأجورون أجرا واحدا. الأمر الثاني التفريق بين الشيخ وقطعان المقلدة. فالشيخ إذا كان مأجورا فإن هذه القطعان من المقلدة ليست مأجورة. ما يقولوش الشيخ والشيخ والشيخ وإحنا ماشيين وراه. ماشي وراه إزاي؟ طالما أنك عرفت قولا مخالفا لابد أن تبحث عن الحق. فين الحق بقى؟ طالما أن الثقة خالف شيخك، افترضنا مليون شيخ قالوا قول وأتى شيخ واحد وقال قولا لا ينبغي متابعة الناس لكثرتهم أبدا، انظر إلى الأدلة وانظر إلى النصوص. فنحن أيضا في هذه الأزمان مبتلون بهذا الصنف من الناس، يجي يسألك أسئلة محددة، وبعد ما يسأل أسئلة محددة يقوم لمم الورقة في جيبه متشكرين عم الشيخ ويطلع ينشر. عبد الله بن عمر رضي الله عنه سأله، قال له عثمان بن عفان حضر بدر؟ قال له لا. قال له أشهد بيعة الرضوان؟ قال له لا. طبعا ده كله طعن في مين؟ في عثمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله نظر إلى أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. يبقى اللي ما شهدش بدر أي خطأ يعملها محاسب عليه، يبقى مين اللي يعفى عنه؟ الذين شهدوا مين؟ بدرا. يبقى عثمان بن عفان لو أخطأ ولو كان متأولا لا يعفى عنه، لأنه ليس ممن شهد بدرا. وأتى نص آخر في فضل من شهد بدرا والحديبية، لقول الله عز وجل لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. يبقى رضي الله عنهم، وكانوا 1400 تقريبا، من 1300 إلى 1400، ومن رضي الله عنه غفر له. يبقى الذين حضروا بدرا أو الحديبية أو حضروا بدرا والحديبية هؤلاء مغفور لهم. فكأنه يريد أن يقول بأن عثمان ليس من هؤلاء المغفور لهم. ماشي يا أخواني؟ فهمتوا بقى الأسئلة جاية إزاي؟ طب السؤال الثالث بقى خطير جدا، هل تولى يوم التقى الجمعان؟ وبالفعل الكلام ده حدث، بس هناك آية إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وبعدين هم يقوموا واقفين لغاية هنا بقى، استزلهم الشيطان أهو. طب كمل بيت الآية، ولقد عفى الله عنهم. ولقد هنا للتأكيد، أي إن الله عفى عنهم، فهم لا يأتون بتتمة الآية ولكن يقطعون ما يريدون من الآية. زي بالضبط واحد ما بيصليش، تعال يا ابني صل، أعوذ بالله من الصلاة. ليه يا ابني؟ ربنا بيقول كده فويل للمصلين، ربنا يكفينا شر الصلاة. طبعا هذا كلام عجيب جدا، هذا كلام عجيب. فلما قيل لعبد الله بن عمر رضي الله عنه إن هذا ينطلق فيزعم أنك وقعت في عثمان، فقال ردوا. فدعوه له، تعال يا جدع انت، عبد الله بن عمر عاوزك. فدعوه له فقال: علمت ما سألتني عنه؟ فقال الرجل: نعم، سألتك هل شهد عثمان بدرا؟ فقلت لا. وسألتك هل شهد بيعة رضوان؟ قلت لا. وسألتك هل تولى يوم التقى الجمعان؟ قلت نعم. يبدأ هنا عبد الله بن عمر بقى يشرح له المسائل. ودائما النفس الهادئ في النقاش يخليك تكسب الجولة. أول ما تتوتر ومناخيرك تحمر وودانك تحمر وتبدأ تنفعل، خسرت الجولة. لابد أن تكون هادئا، لأن الله تعالى معك: إنني معكما أسمع وأرى. فصاحب الحق في أي مكان وفي أي موطن وفي أي موقع لابد أن يكون معتصما بالله، لأن الله تعالى معه. خاف من إيه؟ ويتوتر من إيه؟ ويحذر من إيه؟ يتوكل على الله. فعبد الله بن عمر قال له: أما بدر فإنه كان في حاجة الله وحاجة رسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسله في حاجة، ولذلك فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه ولم يضرب لأحد غيره. يبقى عثمان كأنه إيه؟ شهد بدرا، لأنه كان في حاجة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دي مسألة واضحة. طيب، وأما بيعة الرضوان فإنه كان في حاجة الله وحاجة رسوله. برضك في بيعة الرضوان، عارفين بقى هذا السياق. السياق الأول ربما الدليل فيه غير محضر، لكن السياق الثاني المسألة واضحة. المسألة واضحة إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله لأهل مكة ليفاوضهم. فلما حبسوه في مكة أذيع أنه قد قتل، وعندئذ بايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة تحت الشجرة بيعة الموت أو بيعة الرضوان أو بيعة الشجرة. إذن عثمان ما كانش حاضر لهواه، لمزاجه، كان نايم في الدار، لا، وإنما كان في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر: وأما بيعة الرضوان فإنه كان في حاجة الله وحاجة رسوله صلى الله عليه وسلم، فبايع له رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. فيد رسول الله صلى الله، شوف كلام الجميل، شوفوا كلام الجميل الجاي ده، فيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خير من يد عثمان لنفسه. يا سلام يا سلام، شوفوا كلام الجميل الرائع والأدب الجليل الرفيع. إن يد النبي صلى الله عليه وسلم التي بايع بها نيابة عثمان، هذه اليد خير من يد عثمان لنفسه. يا سلام، خلصنا من دي، خلصنا من دي. التالتة بقى: وأما يوم التقى الجمعان فإن الله عز وجل قال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. اذهب فاجهد على جهدك، اذهب فاجهد على جهدك، وهذا بمعنى اذهب فاحرص على ما ينفعك. ودي من أعظم الوصايا التي يمكن أن يوصى بها الناس في أزمان الفتنة. احرص على ما ينفعك. إسناد المصنف حسن، وهذا الحديث أصله عند البخاري وعند أحمد وعند غيرهما. وهناك كلام لبعض أهل العلم مذكور في تأويل هذه الآية عند الطبري وعند القرطبي، أن عثمان رضي الله تعالى عنه لم يتولى يوم أحد فرارا من الزحف وخوفا من القتل، لكن لما نشر بين الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل، أراد عثمان ومعه بعض الصحابة أن يقطعوا طمع المشركين في المدينة، فذهبوا إلى المدينة ليحموها وليحصنوها. هذا كلام بعض أهل العلم، ولكن ليس عليه إسناد صحيح، ولكنه يقال ليتأمل وليعتبر. الأثر 1514، أثر عبد الله بن عمر قال: لقد عابوا على عثمان رضي الله عنه أشياء لو فعل بها عمر، يعني لو فعلها عمر ما عابوها عليه. سبحان الله، يبقى عشان هو عثمان انتقد في هذه الأفعال، ولو فعلها عمر ما انتقدوها عليه، ما انتقدوها عليه. أنت لو جيت تنظر تجد أن معظم الولاة الذين ولاهم عثمان في الأمصار هم نفس الولاة الذين ولاهم من؟ عمر بن الخطاب. هم ما غيرهم. معاوية بن أبي سفيان ولي الشام، من الذي ولاه الشام؟ عثمان ولا عمر؟ عمر. عمر هو الذي ولاه. عمر هو الذي ولاه. عبد الله بن أبي السرح استعمله عمر، وغيرهم كثير، وغيرهم كثير من الذين كان بسببهم الإنكار على عثمان رضي الله تعالى عنه. وهذا إسناد صحيح. طبعا في هناك سياق في مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، ولكن هو سياق طويل، وهناك قصة عبد الله بن سبأ وما ورد فيها، قصة عبد الله بن سبأ وما ورد فيها، وذكر بعض الأحداث التي كانت في ذلك الوقت، وأيضا ما ورد في قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه وعليه من الله تعالى ما يستحقون. هذا وغيره إن شاء الله نعلمه المجلس القادم.